عموما انتشر اكثر ما انتشر على يد من اصحاب ابن مسعود، يعني تلاميذ ابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. اما عن منهج التابعين في التعرف على الاحكام فيقول: سلك التابعون نهج الصحابة في التعرف على الاحكام، فقد كانوا يرجعون الى الكتاب والسنة فيما يواجههم من نوازل، فان لم يجدوا رجعوا الى اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وان لم يجدوا اجتهدوا رأيهم مراعين في ذلك المنهج الذي دلهم عليه الكتاب والسنة والضوابط التي راعاها الصحابة في اجتهادهم. ولكننا نرى امورا جدت في هذا العصر وسنتناولها في المباحث التالية. اولا المبحث الاول التوسع في الاخذ بالرأي، يبقى هذا اول الامور الذي جدد بعد عصر الصحابة في عصر التابعين، وهي التوسع في الاخذ بالرأي. يقول بعض العلماء خرج عن هذا المنهج، يعني عن منهج مين؟ الصحابة، عندما اكثروا من الاعتماد على الرأي ولم يكتفوا بذلك بل اخذوا يولدون المسائل ويفرضون صورا عقلية محتملة ويضعون لها الحلول ويفرضون لها الاحكام، وقد عرف هؤلاء باهل الرأي، وقد وجد اكثرهم في العراق، وزعيم هؤلاء ابراهيم ابن يزيد النخعي شيخ حماد ابن ابي سليمان المتوفى سنة 96. وحماد ابن ابي سليمان هو شيخ من؟ شيخ الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد اثار فقهاء التابعين الذين فقهوا منهج الصحابة وساروا عليه حربا شعواء على هؤلاء، فقد رأوا ان هذه الطريقة مخالفة لطريقة الصحابة التي اختطها لنا كتاب الله وبينها وسار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا ان هذا باب شر يصرف المسلمين عن العناية بالكتاب والسنة ويشغلهم بآراء الرجال. قال سفيان بن عيينة: اجتهاد الرأي هو مشاورة اهل العلم لا ان يقول برأيه. وكتب عمر بن عبد العزيز الى الناس انه لا رأي لاحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن شهاب الزهري يقول: دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. وكان عروة بن الزبير يقول: ما زال امر بني اسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون ابناء سبايا الامم فاخذوهم بالرأي فاضلوهم. اذا هذا اول خصائص تاريخ الفقه في عصر التابعين، وهو الخصوصة الاولى التوسع في الاخذ بالرأي على يد مدرسة الرأي وزعيمها ابراهيم ابن يزيد النخعي، وهو شيخ حماد بن ابي سليمان، وحماد ابن ابي سليمان هو شيخ الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى اجمعين. حصل انقسام، واهل الحديث كانوا شنعون جدا على اهل الايه الرأي، وهذه مسألة سوف يأتي ذكرها في بعض بالتفصيل. اما المبحث الثاني فهو اتساع دائرة الخلاف، يبقى اتساع دائرة الاخذ بالرأي واتساع دائرة الخلاف، ويرجع هذا الى عدة اسباب، منها الاكثار من الاعتماد على الرأي، لان الاعتماد على الرأي سوف يوسع دائرة الاختلاف، لان الاراء والعقول مختلفة ومتفاوتة. ثانيا الفتن التي هبت على الدولة الإسلامية الفتية وفرقت المسلمين ومزقت وحدتهم وسفكت دماءهم، وقد ظهرت في هذه الأثناء فرق تبنت أحكاما تشريعية خالفت بها سلف الأمة كالخوارج والمعتزلة، لأن ضلالهم لا يقتصر على الانحراف في قضايا العقيدة في الأصول في الدين، وإنما أيضا يشمل قضايا ويؤثر على أخذهم بالقضايا العملية الفقهي، يعني هياخد روايات الصحابة الذين يكفرهم فيرفض روايات الصحابة زي الخوارج، يرفضون روايات بعض الصحابة ممن يكفرونهم، وهكذا كذلك المعتدلة لهم أصول تؤثر في الناحية الفقهية التشريعية. ثالثا تفرق السنة في أقطار الدولة الإسلامية، فكان كل بلد عنده من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصيب، فقد علمنا أن السنة لم تدون ولم تجمع في كتاب، وكانت موزعة في صدور الصحابة، فلما تفرق الصحابة في الآفاق أخذ أهل كل ناحية عن الصحابي الذي في قطرهم علمه، وكان أهل الفتوى يرجعون في كل ناحية إلى ما عندهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجتهدون فيما لا يعلمون فيختلفون بسبب ذلك. رابعا كان لأهل البلاد المفتوحة عادات وتقاليد مختلفة، وهذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف